بمناسبة ذكرى 22 لوفاة الرئيس لادين كيم إل سونغ، نشرت جمعية الشكيلة الرومانيين موجز تاريخ نجاتاته الثورية في موقع الإنترنت رومانيا مونتيتواري يوم الخامس من هذا الشهر.